يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بالبغدادي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله. فقد عرفنا فيما عرضناه في مجالس للكلام حول هذا الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أمر بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن وفي المنشط وفي المكره وفي الرخاء والشدة وفي كل أحوال الإنسان، لأن تقوى الله هي ملاك الأمر وهي ميزان الإيمان، ولأن تقوى الله سبحانه وتعالى يحمل صاحبه على الالتزام والطاعة وعدم التفريط في أمر الله. وأما قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فقد عرفنا أن هذا من فضل الله تعالى ومن كرمه وجوده على عباده أنه يمحو ما يظهر منهم من سيئات وما يرتكبون من أخطاء، والله سبحانه وتعالى أظهر لنا ذلك من خلال مغفرته وتوبته لأبي البشر آدم عليه السلام، فإن الله جل وعلا خلقه، وإنه سبحانه وتعالى أسكنه الجنة، وإن آدم كان من عباد الله الصالحين ومن أنبياء الله، والله سبحانه وتعالى أمره بأن يطيعه وحذره من أن يأكل من الشجرة، لكن لما أضله إبليس وأغواه وأكل من الشجرة تذكر أنه خالف أمر الله فلجأ إليه وتاب واستغفر وأناب، فغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك. وهو إشعار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، ولذلك على المؤمن إذا ما وقع في ذنب أن يبادر إلى الاستغفار وإلى التوبة، فإن التوبة والاستغفار تمحوان الذنوب. وقد أرشدنا الله تعالى في كتابه بأن نتبع الحسنة السيئة، فإننا إذا ما أتبعناها محى الله جل وعلا السيئة وآجر على الحسنة وضاعفها، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد درسنا في آخر مجلس لدراسة هذا الكتاب مسألة الكبائر والصغائر، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الذنوب الصغائر تمحى بالحسنات وتكفر بفعل الطاعات، والله سبحانه وتعالى يمحوها ويزيل آثارها، بل إنه جل وعلا يبدلها حسنات إذا ما أطاع العبد. واختلفوا في أمر الكبائر، هل تكفر بالطاعات أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها لا تكفر بالطاعات، وإنما تكفر بالتوبة. وذهب الإمام ابن حزم ومن معه إلى أنها مثلها شأنها شأن سائر الذنوب، تكفر بالحسنات وبفعل الطاعات. لكن ما جاء في كتاب الله صريح بأن الكبائر تفتقر إلى توبة، كما قال جل من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ظلا ظليلا. فهذا شرط في تكفير السيئات اجتناب الكبائر. وقد عرفنا ما الكبيرة، وأنها كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا. فكل الذنوب التي أوجب الله فيها الحدود تعد من الكبائر وتحتاج إلى نية وإلى توبة. وقد وقفنا فيما درسناه في هذا الحديث عند مسألة من المسائل التي لها ارتباط بأمر الكبائر والصغائر، ذلك أمر تكفير الذنوب ومحوها. فهل الطاعات تمحو آثار هذه الذنوب صغيرها وكبيرها، أو أنها تقتصر على الصغائر دون الكبائر؟ مسألة خاطئة فيها أهل العلم وتناولوها وفق أنظارهم رحمهم الله. فمنهم من ذهب إلى أن الذنوب إلى أن فعل الطاعات وفعل الحسنات تمحو آثار السيئات، بمعنى أنها لا تبقي منها شيء. ومنها أو منهم يعني من بعض أهل العلم من يرى أن محو الذنوب وتكفيرها إنما يكون على سبيل مبادلة الحسنة بالسيئة، بمعنى أنه لا يثاب على الحسنة التي يعملها يكفر بها السيئة. واستدل من قال ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما ضرب عبده ثم اعتقه فقال رحمه الله ورضي عنه: إنه ليس لي ثواب على هذا العتق، وإنما هذا العتق يكفر الإثم الذي وقع منه، وهو شتمه وضربه لعبده. وفهم من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أن تكفير السيئات يكون بالتبادل مع فعل الحسنات. والذي عليه الجمهور أن الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بأن يثيبه على فعل الطاعة، كما أنه يكفر عنه السيئة. ففعل الطاعة وتكفير السيئة يجتمعان معا، بحيث إن العبد تزال آثار سيئته ولا يبقى منها شيء، وتكتب له حسناته دون أن ينقص منها شيء. هذه مسألة من المسائل التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله على سبيل التفصيل والاستطراد، وأن من فضل الله تعالى على عبده أنه يؤجره على العمل الصالح أجرين: أجر يمحو به الآثام، وأجر يرفع به الدرجات. وأما محو السيئات ومحو الذنوب بهذه الأعمال الصالحة وبالكفارات فإنه لا يبقي لها أثرا، كما جاء في الحديث: إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن من تاب إلى الله تعالى فإن الله يمحو آثار ذلك الذنب ولا يبقي منه، بل مر بنا كما سبق أن الله يبدل تلك الذنوب ويجعلها حسنات، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة، وهي قوله: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال: فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخص الصغائر، والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها. قال: والمغفرة والتكفير متقاربان، فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا، ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير. ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا، يعني فتكون الكلمتان مترادفتين. قال: وقد فرق بعض المتأخرين يعني من أهل العلم بينهما، أي بين التكفير والمغفرة، بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله تعالى على العبد وإكرامه، كأن المغفرة في نظرهم أعم من التكفير. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله لا يرى ذلك، ويرى أن اللفظتين مترادفتان وأنهما بمعنى واحد. ثم قال: يعني يمكن أن يضاف إلى تفسير المغفرة بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط. وهذا المعنى يعني أن إذا قلنا إن هذا يكفر الذنوب بمعنى أنه يمحوها، لكن إذا قلنا إنه يغفرها معنى أنه يمحوها ويحولها إلى إيه؟ إلى حسنات. ولعله في هذا جمع بين ما جاء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فتكون سيئاتهم ممحوة مكفرة. وعلى المعنى الثاني يتنزل قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا شك أن من يبدل الله سيئاته حسنات يأتي أكثر حسنات ممن يكفر عن سيئاته ولا تبدل حسنات. قال وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط. قال وفيه أيضا نظر، فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات، فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أو لا. قال ويحتمل معنيين آخرين، يعني إن الفرق بين المغفرة والكفارة، أحدهما أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لأنها وقاية شر الذنب بالكلية. قال والتكفير قد يقع مع العقوبة، فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا لكن فيها عقوبة، من ابتلي كأن هذا البلاء بمثابة العقوبة، ولأجل ذلك تكفر سيئاته، وهي عقوبات. وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرحمة أي تقع مع العقوبة وبدونها، فكأن الكفارة والعقوبة والرحمة تكون بالتكفير بالمحو وبالعقوبة. وأما الثاني قال إن الكفارات، تفسير الكفارات، من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة المكفرة بها، ويكون ذلك هو ثوابها وليس لها ثواب غيره. وعلى هذا فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفتها والنفس وتجشم المشقة فيه، كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر، أي ولا يزيد على ذلك بل يقتصر على الكفارة. وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرة، نعم، التجشم يعني الدخول في الصعوبة، عمل الأمر الصعب، يقال تجشم فلان إذا تكلف في فعل الشيء. قال وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك، يعني ما عدا المكفرات، ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها، ف فهي من جهة تغفر وتمحو ومن جهة تثيب. قال: كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات. وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها، يعني وبين الحسنات التي تكفر وتثبت وتثيب. وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق، يعني إذا نسب إلى الأعمال. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران: أحدهما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أعتق العبد الذي ضربه: ليس لي في عتقه من الأجر شيء، لأنه يرى أنه كفارة، واستدل بأنه كفارة يعني ليمحو آثار الضرب. ومن المكفرات قال: والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب. وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف، وقد قال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكفير، يعني أنها مجرد محو للآثام السابقة ولا يكتسب العبد فيها شيء من الثواب، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك. ولا يقال قد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء. هنا يريد بحديث المنام الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وأن الله جل وعلا وضع يده بين كتفيه حتى أحس ببردها، وأن الله سبحانه وتعالى قال له: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ سأله فيما يختصم الملأ الأعلى، فلما فوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليه، يعني بقوله الله أعلم، وضع يده بين كتفيه حتى أحس ببردها، وجل الله له ما يختصم فيه الملأ الأعلى. قال في الكفارات وفي بعض الأعمال الصالحة، يعني كم يعطي الله عليها من الثواب. ومنها الصلاة والناس نيام وإسباغ الوضوء على المكاره. فهنا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذه لما سميت بالمكفرات إنما هي أعمال صالحة، لكن زادت فيها أمور المشقة، زادت فيها أمور المشقة، بحيث إنها أعمال صالحة انضاف إليها شيء من المشقات. فإسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان، الوضوء عمل صالح وعبادة شرعها الله لنا، لكن أن يأتي الإنسان في أيام البرد وشدته ويسبغ وضوءه، لا شك أنه يتحمل مشاق أكثر ممن يتوضأ في غير أيام الشتاء وبالماء العادي. وكذلك كثرة الخطى إلى المساجد لا شك أن فيها زيادة جهد أكثر من غيره، وهكذا قوله وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فإن البقاء في المسجد والالتزام بكل الأوامر التي شرع للإنسان أن يلتزم بها إذا دخل المسجد فيها من المشاق. يقول فلما كانت هذه العبادات فيها من المشاق أكثر من غيرها كانت لها أثران: الأثر الأول تكفير الذنوب، والأثر الثاني زيادة الحسنات. هذا ما أشار إليه بقوله والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب، وقد قال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكفير، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك. ولا يقال قد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء على المكروهات ونقل الأقدام إلى الصلوات، وقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب، لأننا نقول قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات ويكفر بالآخر السيئات، فالوضوء نفسه يثاب عليه، لكن إسباغه في شدة البرد من جلس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفارة في هذه الحال. وأما في غير هذه الحالة فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره. وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه، لكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم والتعب بالتعب والنصب فهو كفارة. وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها، إما لكسب الدنيا أو للتنزه، قال هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارة. قال وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتين الماشي إلى المسجد ترفع له درجة أو ترفع له درجة، والأخرى تحط عنه خطيئة، وهذا يقوي ما ذكرناه، يعني من أن بعض الأعمال يثاب عليها العبد من جهتين، وأن ما حصل به التكفير عند حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات، والله أعلم. قال وعلى هذا، يعني هذا التفسير، فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين، يعني أنه يكفر ويرفع، فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الدرجات. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر. يسأل سؤال يقول: ما حكم قراءة الفاتحة على روح الأموات؟ هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الناس وبين أهل العلم، على اعتبار أن قراءة القرآن من أعمال البر ومن أفعال الخير، وأن الإنسان إذا قرأ القرآن بما فيه فاتحة الكتاب فإنه يعطى على كل حرف يقرأه 10 حسنات وربما تضاعف إلى 700 ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن كالسفرة الكرام البررة. لا شك في مضاعفة ثواب القراءة، واختلف أهل العلم هل يصل الميت كل ثواب وكل بر يهبه الآخرون له أو لا؟ فمن أجرى القياس على وجوه البر وقال إن كل قربة صالحة عند الله يتقرب بها الناس إليه يصلح أن يهبها الإنسان أو أن يهب ثوابها للميت، وذهب بعض أهل العلم وعلى رأسه من الإمام الشافعي رحمه الله وكثير من أهل الحديث، وهو المذهب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. قالوا إن الذي يلحق الميت من الأجر والثواب ما جاء النص به فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، وإنما الذي يصل إلى الميت هو الدعاء، أن تدعو له، هذا الذي يصل ثوابه إلى الميت. وأما قراءة القرآن فهذا أمر خاص يفيد منه القارئ، ولذلك قال أهل العلم: إن قراءة الفاتحة على روح الميت من الأمور التي لم تشرع، وإنما الذي شرع الدعاء، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يخص الميت بثواب فليدعو له أو يتصدق عنه بما جاء من مشروعات الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أنفع للميت، والله أعلم. أليس هذا من الصدقة أن يطبخ الطعام وينفقه على الفقراء ويرجو أن يكتب الله الثواب لميته؟ لا بأس في ذلك، سواء دعاهم ليأكلوه في بيته أو أعطاه إياهم، لا فرق في ذلك. وإنما ينكر أهل العلم على أقرباء الميت أن يفعلوا ذلك في أزمان محددة، ويظنون أن فعلها في هذه الأزمان أفضل من فعلها في غيره، كما يفعلون في اليوم الذي يسمونه بالثالث أو اليوم الثامن أو يوم الأربعين أو غير ذلك من المبتدعات التي ابتدعها الناس. لكن لو تصدق الإنسان على الميت بذبيحة ذبحها أو بطعام أعده أو بشراب هيأه أو بماء سقاه، فكل ذلك إن شاء الله مما يصل ثوابه للميت. قال: وكذلك الشهادة في سبيل الله، يعني هي أيضا نوع من أنواع التكفير، تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، فلا تكفر ولا يكون بينهما منافات، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، يعني من يموت شهيدا وعليه من الخطايا والآثام، هذا صنفوه أنه رابع أنواع الشهداء. الشهادة في سبيل الله والشهادة بما يصيبه الله تعالى العباد من أمراض، المطعون شهيد والجمع شهيد، يعني المرأة التي تموت في جمع، يعني تموت في الولادة، وهكذا من أصيب ببعض الأمراض، خاصة إذا كانت هذه الأمراض تؤثر على حياة هذا الإنسان، تقعده بعد أن كان جادا وبعد أن أصبح رجلا كاملا، يرى يعني بعد هذا، فإن هذه الميتات التي يموتها وفيها شيء من الشدة عدها الشارع نوعا من أنواع الشهادة. ثم ذكر إن النوع الرابع من كان عليه أخطاء كثيرة ثم استشهد، فهذه الشهادة تكفر عن سيئاته، ولا شك إن كان له للناس حقوق لا بد من أداء الحقوق إليه. قال لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد قال أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره. وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، قال كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وحديث أبي مالك الأشعري يقول ذكره في صفحة 375، وهذا الحديث قال هو أورد هنا حديث أوس بن الصامت، حديث خولة زوجة أوس بن الصامت في قصة الظهار، لكنه لم يرد فيه حديث أبي مالك الأشعري. ثم قال رحمه الله وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة، وهذا ذكر عن بعض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليته يعني يعمل أو يقابل 9 سيئات منه بحسنة واحدة، فإنه في الحسنة الواحدة يكتب له 10 حسنات وتمحى بها 9 سيئات ويبقى ويفضل حسنة واحدة. قال وتبقى له 9 حسنات، والظاهر أن هذا مختص بالصغائر. وأما في الآخرة قال فيوازن بين الحسنات والسيئات، يعني إن الله جل وعلا في الآخرة يحاسب العبد على المجموع لا على كل نوع وفرد، فيؤتى بحسنات الشخص ويؤتى بسيئاته ثم توضع في الموازين، فإن رجحت الحسنات نجا، وإن غلبت السيئات شقي. هذا ما جاء فيما يتعلق بالسيئات، ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر. وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة دخل بها الجنة، لأن حسناته رجحت على إيه؟ على سيئاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة أو حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: ربي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فاضعفوها إلى حسناتي ثم صكوا له صكا إلى النار. قال: أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. يقول: امرأة تبلع حبة منع الحمل لتوقيف الدورة في الحج أو في رمضان، هل هذا جائز؟ الجواب: إن هذا الأمر يجوز إن شاء الله شريطة أن لا يترتب عليه ضرر على المرأة، والأولى على المرأة أن تراجع طبيبا مسلما، فإن رخص لها في استخدام هذه الحبوب على أن لا يترتب على ذلك ضرر فإن شاء الله، لأن تناول هذه الحبوب أحيانا قد يؤدي إلى العكس ويزيد من نزيف المرأة، لكن من حيث الحكم أنه ما دامت المرأة ارتفع حيضها ولم ينزل شيء فصيامها صحيح، وهكذا لو فعلت ذلك في الحج حتى تتمكن من أداء النسك كاملا دون نقص، فنرجو إن شاء الله أن ذلك أمر سائغ جائز، والله أعلم. يقول: والمراد يعني فيما ذكره من أن الله تعالى يحاسب العبد في الآخرة بالمجموع أن تفضيل مثقال ذرة من حسنة من الحسنات إنما هو بفضل من الله عز وجل لمضاعفته الحسنات أو لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها، وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخله أو فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة، وكله من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. قال: وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعماله، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. يعني هذا الحديث القدسي الذي ذكره وأن فيه ضعف. قال: ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: هلك، والله أعلم. هنا السؤال يقول: قال لي بعض المعتمرين السعوديين بأنهم أو المعتمرين السوريين بأنهم بعد أن يصلوا أن يصلوا صلاة الجمعة يقومون فيصلون صلاة الظهر 4 ركعات، فما رأيي وما هي شروط صلاة الجماعة أو ما هي شروط صلاة الجمعة؟ ما صحة هذا الشهر لإمام أبي حنيفة، أو ما صحة هذا الشعر للإمام أبي حنيفة؟ يا سيد السادات جئتك قاصدا، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. سؤالان يسأل عنهما الأخ. السؤال الأول: ما حكم أو ما مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة؟ المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يجمع ويصلي بالناس الجمعة منذ أن هاجر إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وما علم أنه يوما صلى الجمعة ثم صلى بعدها ظهرا، أو أذن لأحد من أصحابه أن يصلي بعدها ظهرا. وهذه المسألة إنما عرفت عن بعض المتأخرين من الفقهاء الذين يزعمون أن الجمعة لا تنعقد في البلد الواحد إلا مرة واحدة، يعني أن البلد الواحد الذي تتكرر فيه الجمعة لا تنعقد الجمعة إلا واحدة، وحيث إنها تخفى على المصلين أي الجمعات التي انعقدت وما عداها لم ينعقد. وحجتهم في ذلك أن الجمعة في البلد الواحد لا يجوز أن تتكرر، وأنه متى تكررت فتنعقد واحدة من هذه الجمع دون غيرها، وسائر الجمع باطلة. فمن هنا نشأ أمر أن يصلي الناس الظهر احتياطا، يعني فإن لم تقبل الجمعة يقبل الظهر، إلا أن هذه سنة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها الصحابة رضوان الله عليهم في أيام الخلفاء الراشدين ولا في العصور المتقدمة، وإنما هي يعني من اجتهادات بعض المتأخرين، زعما منه أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا واحدة، وليس لهذا أصل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الشعر الذي ينسب إلى الإمام أبي حنيفة أنا لا أعرفه، والظاهر أنه لا تصح نسبته إلى الإمام، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله من أشهر علماء السلف في إقامة العقيدة الصحيحة، والتي من أظهرها عدم التوسل إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى بأن يتوسل الإنسان بأسماء الله وبصفاته، وبأن يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه له، يتوسل بالأعمال الصالحة كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.